مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. أخي المستمع، أختي المستمعة، أرحب بكم في هذه الرسالة التي نتحدث فيها عن سيكولوجية الرجل والمرأة، كيف يتعامل الرجل مع المرأة وكيف تتعامل المرأة مع الرجل. وقدمت في اللقاءات الماضية أن لدى الرجل سيكولوجية معينة من الفروقات ولدى المرأة كذلك، وأنا لا أقصد الفروقات البيولوجية، فهذا موضوع يعني واضح لدى الجميع، لكنني أقصد الفروقات السيكولوجية في طريقة التعامل، في طريقة التفكير، في طريقة المشاعر، وهذه مسألة من أعظم المشاكل ومن أعظم المسائل. وذكرت أن لدى الرجل تخوف سميناه خوف الرجل الأول، ولدى المرأة تخوف أيضا سميناه خوف المرأة الأول، وأن خوف الرجل الأول هو الفشل وخوف المرأة الأول هو الرفض. وقد يكون لدى الشخص الواحد من الجنسين كلا الخوفين أو لا شيء منهما. وذكرت أن المخاوف تشكل تقريبا 80% من المخاوف، الخوف من الرفض fear of rejection والخوف من الفشل fear of failure، و 20% فقط هي بقية المخاوف مثل الخوف من الموت thanatophobia، الخوف من المرض nosophobia، الخوف من الأماكن المغلقة claustrophobia، الخوف من الأماكن المرتفعة acrophobia، الخوف من الأماكن الواسعة agoraphobia، الخوف من العنكبوت arachnophobia، غيرها من المخاوف الكثيرة المشهورة والمعروفة، كلها تشكل فقط 20%. و80% هي مسألة الخوف من الرفض والخوف من الفشل. يعني أن الإنسان الذي يستطيع أن يسيطر على مخاوفه تجاه الفشل وتجاه الرفض مسيطر على 80% من مخاوفه. هذه مسألة في غاية الأهمية ومهمة جدا لدى الرجل والمرأة. وبما أن الخوف الأول لدى الرجل هو الفشل والخوف الأول لدى المرأة الرفض، فأنا سأتحدث عن هاتين المسألتين وأذكر إرشادات سريعة للتخلص من الخوف من الفشل والتخلص من الخوف من الرفض. وحتى يتجاوز الرجل والمرأة هذه العقبة النفسية فعليهما التغلب من هذا النوع من المخاوف. اكتشف إن كان لديك خوف من الفشل أو خوف من الرفض، ثم اتبع هذا الكلام الذي سنقوله. وسأبدأ مع الرجل، كيف تتخلص من الخوف من الفشل؟ أولا تقبل الفشل وأصل قناعة الفشل طريق النجاح. ما في نجاح إلا ولا بد له من المرور في محطات فشل، وأكثر الناس نجاحا هم أكثر الناس الذين سجلوا محاولات الفشل. ونعرف شخص لا يفشل أبدا، هذا الشخص الذي لا يعمل أبدا هو هذا الشخص الوحيد الذي لا يفشل. لكن كل من يعمل يكثر فشله، وكلما زاد العمل كلما زاد الفشل. وسألوا واحد من كبار التجار في الولايات المتحدة الأمريكية ويسألون عن ما اللي يخلي الإنسان يصل إلى قمة النجاح، فقال كثرة اتخاذ القرار. فقيل له وكيف يتخذ الإنسان قرارات صحيحة؟ قال يتخذ قرارات فاشلة كثيرة ويستفيد منها فيستنتج منها القرارات الصائبة. يعني أن النجاح يعتمد على اتخاذ القرارات الصائبة، واتخاذ القرارات الصائبة يعتمد على اتخاذ قرارات كثيرة بما فيها قرارات خاطئة. فالإنسان حتى يصبح إنسانا ناجحا لابد أن يمر في مراحل ومحاولات فاشلة. هذه المسألة مهمة ومهمة جدا. يجب عليك أن تقنع نفسك بأن الفشل هو طريق النجاح، قم بترديدها وكتابتها حتى تصبح عندك قناعة، يعني على مستوى أنك مقتنع بهذه الفكرة. اقرأ عن توماس أديسون. أنا عندما أكون في الأجواء فوق دبي أو فوق أبوظبي أو على أجواء الكويت أو أجواء لندن أو نيويورك وأنظر إلى الأضواء تضيء المدينة كلها، أقول هذه كانت فكرة في عقل توماس إديسون. توماس إديسون ابنته تقول له 9000 محاولة فشل، قضى أوقاته كلها في المختبر وهو يجرب حتى يخترع لنا المصباح، وابنته تقول له 9000 يا أبتي 9000 محاولة فشل ولم تصل إلى النجاح، فقال لها 9000 محاولة ستوصلني، عرفت أنها لم توصلني إلى النجاح. يعني الباقي لو قلنا مثلا هناك 10000 محاولة واحدة منهم صحيحة، أنا الآن كل مالي أقترب من النجاح على نظرية إديسون، يعني سميناها هاي النظرية الإديسونية، حاول حاول محاولات فشل في النهاية ستصل إلى النجاح. فإديسون لم يفقد الأمل. 1933 في الولايات المتحدة الأمريكية 60% من الوظائف الأمريكية كانت تعمل في اختراعات توماس إديسون. توماس إديسون لم ينهي المدرسة الإعدادية. كونيل ساندرس صاحب اللحية البيضاء اللي نراه على كنتاكي فرايد تشيكن، كونيل ساندرس صاحب اللحية البيضاء الشايب الذي يلبس النظارات، كان يعمل في مطعم من المطاعم وكان عمره 55 عاما لما قرر هذا المطعم أن يسكر، يغلق بابه، وخرج هذا الرجل الآن دون عمل ومعه 8 أولاد وعمره 55 سنة، أين يبدأ الآن من جديد؟ لم يكن ساندرس عنده أي شيء من الشهادات أو الخبرات غير أنه يعرف خلطة معينة في الدجاج، كيف يخلط ويطبخ الدجاج، فعرض على مطعم من المطاعم أنه يعلمه هذه الخلطة السرية الساندرسية مقابل 1% فقط. طبعا صاحب المطعم قال له أكيد أنت مجنون وطرده. صاحب المطعم الثاني نادى عليه رجال الشرطة. صاحب المطعم الثالث أخرجه على قدر عقله. صاحب المطعم الرابع أعطاه شيء من الصدقة. صاحب استمر، تتصور كم محاولة حتى قبل شخص من هذه من تلك المطاعم أن يجرب هذه الخلطة ويعطيه نسبة بسيطة على ذلك. 1119 محاولة وهو مستمر. يعني حتى إذا كانت لديك فكرة وأنت مقتنع بهذه الفكرة لا تفقد الأمل حتى تحاول على الأقل 1000 مرة. أصبحت اليوم مطاعم ساندرس في غاية الشهرة وموجودة في كل أنحاء العالم، كل يوم يفتح فرع لساندرس في العالم. وهكذا بقية. فريد سميث كان أحد الذين اقتنع بعد أن تخرج من الجامعة أن لديه فكرة يريد أن يحققها وهو البريد السريع، يريد أن يوصل حاجة من مدينة إلى مدينة في خلال 24 ساعة و 48 ساعة. عندما استشار بعض الاقتصاديين ضحكوا عليه واستصغروا الفكرة واعتبروا أن هذا شيء غير واقعي، لكن فريد سميث أصر على أن يحقق هذه الفكرة. اليوم فيدرال إكسبرس تعتبر من أكبر الشركات العالمية الضخمة وتبعتها بقية الشركات في التوصيل السريع. حتى بل اقرأ قصص الأنبياء وفي محاولاتهم الجادة في البداية، غير أن محاولة لم تنجح في البداية والذي أدى فيما بعد إلى أعظم النجاحات فيما بعد. ولنا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أعظم العبرة. يوسف عليه الصلاة والسلام بدأ مستعبدا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصفه ذاك الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن الكريم، يعقوب ابن الكريم، إسحاق ابن الكريم، إبراهيم. لكن استعبد وبدأ حياة بسيطة في بيت العزيز، إلا أنه وضع على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فوضع على خزائن الأرض وأصبح في مكان العزيز. وكل إنسان يريد أن يحقق نجاحات على مستوى الدنيوي أو على المستوى الأخروي يتخذ يوسف قدوة ومثالا له. بل أن أفضل القدوات وأجمل العبر نأخذها من النبي عليه الصلاة والسلام الذي كافح كفاحه المرير في عرض دعوته على القبائل، من هنا فذاك يرفضه والآخر يقبل جزءا منه والآخرين يضربونه ويخرجونه من بلادهم، حتى خرج من الطائف دون رجل واحد فقط آمن بدعوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفقد الأمل، بل استمر حتى خطب خطوة الوداع أمام 140,000 من الرجال. فإذا المسألة الأولى أن تقبل الفشل وتؤصل قناعة أن الفشل طريق النجاح وأن المصر يصل إلى ما يريد، لكن لابد من محاولات الفشل. والقاعدة في علم البرمجة اللغوية العصبية الـNLP تقول ليس هناك فشل، فقط تجارب. كل مرة تجربة تمر فيها تعتبرها تجربة وتنتقل للمرحلة التي بعدها. إذن أول مسألة أصل هذه القناعة. ثانيا أوجد الحكمة من الحدث. القدر الله عز وجل جعله محكما، وكل شيء يحدث لنا في الدنيا وكل حدث يحدث لنا في الدنيا لابد أن تكون وراءه رسالة وحكمة. أوجد الحكمة من وراء هذا الحدث، من وراء هذه المشكلة، من وراء هذه المصيبة، من وراء هذا الأمر، من وراء هذه المسألة. كل ما يمر فيك أوجد الحدث، أوجد الحكمة من وراء هذا، فإنك سوف لن تكرر الخطأ في المستقبل. دائما أوجد الحكمة من وراء كل حدث، وقل القدر صديقي، صادق القدر. أنا جملة عندي دائما أكررها، أقول القدر صديقي، لأن الشر لا يأتي من الله إطلاقا كما في الحديث والشر ليس إليه. والأمر سلم الأمر دائما إلى الله عز وجل، وهذه مسألة سأتحدث عنها في عدم الاصطدام مع القدر. المسألة الثالثة، انظر إلى الجانب الإيجابي. كما يقولون العملة لها وجهان، هناك وجه إيجابي وهناك وجه سلبي. أكبر نجاحات الناجحين والمؤسسات الكبرى العظيمة كانت من جراء حدث سلبي ترجموه إلى فائدة إيجابية، ولك في قصة يوسف كما قلنا عبرة. فلذلك كيف تقلب هذه المشاكل، هذه المحنة إلى منحة، كما قال الإمام السكندري رحمه الله، يقول العالم الرباني هو الذي يستطيع أن يقلب المحنة إلى منحة. يعني الإنسان الإيجابي هو الذي يستطيع أن يقلب المشكلة إلى حل، المحنة إلى منحة، الضرر إلى فائدة. أنت تتفنن في فعل ذلك، وهذا في علم الـNLP عندنا أيضا في البرمجة اللغوية العصبية يسمى ريفريمينج، يعني أعد برمجة الأطر، أعد برمجة المعاني. رابعا لا تصطدم مع القدر، سر مع تيار النهر. قبطان السفينة ذكي، عندما يعترضه الهواء القوي فإنه يحيد عن طريقه بعض الشيء، لكنه يعود فيما بعد ولا يصطدم مع التيار الهواء القوي أو الرياح القوية، بل يحيد بعض الشيء ثم يعود مرة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذا المعنى من الفلسفة في فلسفة الحياة، فقال أن المؤمن كالصفصافة، كشجرة الصفصاف، عندما يأتيها الريح الشديد تنحني إلى أن تصل إلى الأرض، وما أن تنتهي الريح إلا وتعود مرة أخرى على طبيعتها. بينما المنافق كالنخلة، كشجرة النخلة، إذا جاءته الريح القوية لا يتحرك، صامد، لكن قد تنتزعه الريح القوية فتقضي عليه، تقضي على الشجرة نهائيا. إنما الصفصافة تميل مع الريح ثم تعود مرة أخرى. فلا تصطدم مع القدر، سر مع تيار النهر. جاري الحوادث ولا تصطدم فيها، كن في أمورك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وهنأ بطول سلامة تفنيك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر متعب لك في عواقبه رضا، الله يصنع ما يشاء فلا تكن متعرضا. بل كما قال الشاعر، دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها، يبدل الله من حال إلى حال. خامسا، لا تفكر في الفشل أكثر من 20%. أعطي التفكير في الفشل أو المشكلة أو الوضع السلبي فقط بحدود 20%، وأعطي البقية 80% للتفكير في النجاح وكيف تحققه وكيف تستفيد من الوضع الذي أنت فيه وكيف تقلب المحنة إلى منحة. يعني 20% تحليل استفادة من المشكلة، ما هي التجارب التي مررت بها، ما هي العواقب، ما هي السلبيات، ثم 80% ما الذي أريد الآن أن أفعله كي أحقق الذي أريد أن أحققه كي أستفيد من الوضع. أخيرا، دائما خطط بالطريقة الإيجابية، سأل نفسك ما الذي تريده لا ما الذي لا تريده. أنا في الغالب عندما يستشيرني شخص عبر التلفون أو في العيادة، أول سؤال أسأله فما الذي تريده، فيقول لي أنا لا أريد أن أكون مكتئبا، أنا ما أريد أن أكون قلقا. أنا لا أسألك عن ما لا تريد، أنا أسألك عن ما تريد. العقل الباطن لا يعمل بطريقة لا، يعمل بطريقة الذي تريده. لو إنسان قال لنفسه وردد لا أريد أن أقلق، لا أريد أن أقلق، لا أريد أن أقلق، هو في الحقيقة يقول لنفسه اقلق اقلق اقلق في الداخل. لو إنسان يقول لنفسه أنا الآن لو خبرتك وأنت تستمع إلي، لا تفكر في اللون الأحمر، لا تفكر في اللون الأحمر، لا أريدك أن تفكر في لون أحمر. في الحقيقة عارض عقلك الباطن في الغالب يعرض لك لونا أحمر، أو أقول لك لا تفكر في الآن قطة لونها بيضاء مثلا، أنت في الغالب تفكر في هذا الشيء. فحتى تأمر عقلك الباطن في الداخل في أمر، أمره بأمر إيجابي، قل له ما الذي تريده لا ما الذي لا تريده. دائما فكر بالطريقة الإيجابية الذي تريده. أغلب الناس يفكرون بطريقة سلبية. أكثر من 90% من كلماتنا التي نرددها بحدود 5000 كلمة، معدل الإنسان يتكلم مع نفسه في الداخل بحدود 5000 كلمة يوميا، 90% منها ترديد سلبي، تتصور؟ لذلك تجد أن الناس مع كبر سنها تكثر سلبياتها لا تقل، بينما الناس الإيجابيين كلما ازدادت سنوات عمرها كلما ازدادت إيجابية. فحتى تغير من هذه اللغة، غير من اللغة السلبية إلى الحديث باللغة الإيجابية سواء مع نفسك أو مع الآخر. إذن هذه 6 طرق للتخلص من الخوف من الفشل. الآن أريد أن أوجه الرسالة إلى المرأة، كيف تتخلصين من الخوف من الرفض؟ وطبعا ممكن استخدام نفس الأسلوب للرجال لمن يعاني أيضا من الخوف من الرفض. أولا، تقبل الرفض من قبل البعض. لا يوجد شخص حصل على رضا الجميع إلا شخص واحد، هو الشخص المدفون في جزيرة لم يأتي عليها أحد، هذا الشخص الوحيد الذي لا يجد أحد يرفضه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته رفضوا من قبل البعض، العظماء رفضوا من قبل البعض، وكل إنسان، بل كلما ازداد نجاح الإنسان وعمله كلما زاد عدد الذين يرفضونه. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أطاد له وخصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها ظلما وزورا إنه لذميمه. كلما ازداد عمل الإنسان، كلما ازدادت نجاحاته، كلما زاد حساده، بل بعض الناس يقول السعادة لا تكون سعادة حتى ترى على عيون الحساد، يعني إن لم يكن لك حسادا فأنت في الحقيقة ليس بسعيد، لأن الناس على طبيعتها كما يقول إمام ابن قيم الجوزية، هذا إمام جليل رباني في التاريخ، سرد أقوالا في العلوم النفسية والاجتماعية في كتابه مدارج السالكين، ذكر في المجلد الأول نوعيات الناس، فقال الناس بطبيعتها كالحيوانات بطبيعتها، فهناك من الناس من هو كالحية كالأفعى، لا يرتاح حتى يلسع شخصا، لا يرتاح حتى يضع سما ويضر آخرين، إما بحسد أو بكلمة أو بضرر، لا بد أن يوصل الضرر إلى آخرين حتى يكون مرتاحا، كما الحية أو الثعبان لا ترتاح حتى تخرج السم من جسدها. من الناس من طبيعته كالخنزير، نسأل الله لنا ولكم العافية ويكرم السامعين، أنه لا يرتاح إلا في المكان غير النظيف، لو وضعته في مكان نظيف يوسخه حتى يعيش في مكان غير النظيف. من الناس من طبيعته كالدجاج، يخاف ويفر وكذا. من الناس من طبيعته كالثعلب، يمكر. من الناس من طبيعته أنه كالحصان الفرس، مسرع جواد يعني مفيد. من الناس من طبيعته كالغنم، هادي. ومن الناس من طبيعته كالبقر، مفيد. البقر كلها فائدة، لذلك سورة البقرة من أكبر الصور في القرآن الكريم، البقرة عظيمة في فوائدها، إن تركتها استفدت من لبنها، وإن أخرجت استفدت من روثها في الزراعة، وإن ذبحتها استفدت من لحمها، البقرة دائما مفيدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لما رأى بقرا تذبح قال إني رأيت بقرا تذبح في المنام، وأولت ذلك أصحابي في غزوة أحد، أولت ذلك أصحابي، لأن البقر فائدتها عظيمة. فالناس في طبيعتها هكذا، هناك من الناس من سيحسدك، من سيؤذيك، من سيكرهك، من سيرفضك، لكن إن خرجت أنت في 50% من الناس فأوضعك طبيعي جدا. فلذلك تقبل الرفض من قبل البعض، وتقبل الرفض من قبل البعض، لأنه لا يوجد إنسان لا يعني يرضي الجميع. ثانيا، تأولي للآخرين. تأولي بمعنى ضعي عذرا لمن يرفضك عليه، لا عليك، هو الذي يرفض، أنا إيش ذنبي، هو الذي رفضني، هو يتحمل المسؤولية هذه، لا أنا. قد يكون هذا الشخص لم يتعلم الحب أصلا، لا لأنك لا تستحقين الحب والاهتمام، قد يكون هو يرفض نفسه، لذلك فهو يعكس الصورة عليك، فكل إناء بما لديه ينضح. أنا لما أشوف إنسان يغضب علي أقول هذا يعبر عن نفسه، لما أشوف إنسان يكرهني أقول يعبر عن ما في داخلي. فاقد الشيء لا يعطيه، الإنسان الفقط الذي مليء بالحب هو الذي يستطيع أن يعطي الآخرين، الإنسان الذي لا يملك حبا لا يستطيع أن يعطي الآخرين. من الخطأ جدا أن إنسان يعلم الناس مثلا الحب وهو لا يملك الحب هذا في نفسه، من الخطأ جدا إنسان يعلم الناس السعادة وهو ليس بسعيد، أو إنسان يعلم الناس الاسترخاء وهو قلق، أو إنسان يعلم الناس السعادة وهو مكتئب، من الخطأ جدا. المفروض أن يبدأ الإنسان بنفسه، فلذلك أولي ذلك عليهم، عندما الناس يرفضون هم يتحملون هذه المسؤولية، وأوجد التأويل يعني أوجد التفسير لهم والعذر. ثالثا، آمني بمبدأ الوفرة، الدنيا مليئة بالعطايا والمادية والمعنوية، ما يعطيك هذا الشخص تحصلين عليه من آخرين، الله عز وجل جعل في الدنيا عطايا كثيرة وملأها بالعطايا. 4، قوي الثقة بالنفس، موضوع الثقة من أهم الموضوعات، وإن شاء الله في هذه الرسائل سنتطرق له بتفصيل. الواثق لا يعاني من الخوف من الرفض بتاتا، خذي دوره، احضري برنامجا، اقرأي كتابا عن الثقة بالنفس، إنما العلم بالتعلم أي بالتحصيل، لابد من الإنسان يبحث حتى يصل لذلك. أنا سأتوقف عند هذا الحد، وسأذكر إن شاء الله في الرسالة القادمة في الغد معنى أكثر وتفاصيل أكثر في موضوع كيف تتخلصين من الخوف من الرفض. أشكركم لمتابعة هذه الرسالة. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد.